الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس العاشر من مجالس قراءتنا لكتاب التوحيد. كنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله: باب من سب الدهر فقد أذى الله، وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. مناسبة هذا الباب لما قبله أن هذا مما ينقص التوحيد، فلا زال المصنف رحمه الله في ذكر ما ينقص التوحيد. وسب الدهر بمعنى التنقيص منه وشتمه، سب الدهر معناه التنقيص منه وشتمه. التنقيص منه مثاله: ما هذا اليوم الأسود، ما هذا اليوم الأغبر، ما هذا اليوم اللي ما يتعدى على خير، ونحو ذلك من العبارات. وأما شتمه فكقول بعض الناس: لعن الله اليوم اللي شفتك فيه، ها، لعن الله كذا، لعن الله الريح، لعن الله الليلة، لعن الله هذا الشهر، أو لعن الله هذا العام، ونحو ذلك. وأما الآية: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ما مناسبة إيراد هذه الآية تحت باب من سب الدهر فقد آذى الله؟ المناسبة أن نسبة الأمور إلى الدهر هي من أفعال المشركين، فمن تنقص الدهر فكأنه نسب الأمور إليها، والأمور بيد الله عز وجل. فشابه المشركين الذين كانوا يقولون: وما يهلكنا إلا الدهر. فلا يجوز لمسلم أن يسب الزمان، لأن الزمان بيد الله سبحانه وتعالى، الليل والنهار. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يدرك أن تقلب الأمور بيد الله، ليس بيد الزمان، لا النهار ولا الليل. فلا النهار يفعل شيئا ولا يقربه، ولا الليل يدني شيئا أو يباعده، الأمور بيد الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يهدين ابن آدم ويسب الدهر وأنا الدهر مقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. هذا الحديث واضح أن الله سبحانه وتعالى يقول: يؤذيني ابن آدم، ثم فسر معنى هذا الإيذاء. ليس الإيذاء بمعنى إيصال الضرر إلى الله، فهذا لا يمكن لأحد. إذن ما معنى يؤذيني ابن آدم؟ بينه الله جل وعلا بقوله: يسب الدهر. فتنقيص الزمان تنقيص لمقلبه، شتم الزمان شتم لمقلبه، لأن الزمان جامد، ليس له من الأمر شيء، الأمر بيد من يقلبه. وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فهم بعض الناس أن الدهر اسم من أسماء الله كما فهمه ابن حزم، وهذا غلط، لأن قوله أنا الدهر فسره الله جل وعلا بنفسه بقوله: أقلب الليل والنهار، أي أنا مقلب الدهر. فالدهر المضاف إليه والمقلب المضاف محذوف دل عليه التفسير الذي بعده: أقلب الليل والنهار. وأنا الدهر أي أنا مقلب الدهر، أنا مقلب الدهر. ويجوز حذف المضاف إذا دل الكلام عليه عند العرب، لأن الدهر لماذا لا يكون اسم من أسماء الله؟ لأنه اسم جامد، والاسم الجامد لا يليق بالله سبحانه وتعالى. أسماء الله لا تكون إلا حسنى، ومعنى حسنى أي الدالة على الكمال في المعنى. ولذلك الأسماء الجامدة لا تكون أسماء لله سبحانه وتعالى. وفي رواية: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، أي هو الذي يقلب الزمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى الله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر. وهذا مثل قوله، قول بعض العلماء: الله هو القابض هو الباسط. الصواب أن القابض والباسط بمعنى الذي يقبض، الباسط بمعنى الذي يبسط، وليس اسما من أسماء الله. فأنا الدهر أي بمعنى الذي يوجد الدهر ويدهره، أنا القابض الذي يقبض، الباسط الذي يبسط، فأنا الدهر الذي يدهر ويوجد الزمان، لو أمر الزمان ألا يكون لما كان. نعم. الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. نعم، قد يكون سابا بلفظه، قد يكون سابا بلفظه ولو لم يقصده بقلبه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. هذا الباب مناسب، لأن التسمي بقاضي القضاة هذا أيضا من مما يدل على عدم كمال التوحيد لمن يسمي بهذا الاسم، فإن من كمال التوحيد أن ندرك أن الأسماء الخاصة لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، ولا نطلقها إلا على الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين، وهو سبحانه وتعالى أحسن الخالقين، وهو سبحانه أحكم الحاكمين، وهو سبحانه قاضي القضاة وملك الملوك، فهذه أوصاف لا تجوز إلا لله، فلا نطلقها ولا نسمي بها غير الله. نعم. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنعس من عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهنشاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. الحديث إن أخنع اسم فسره بمعنى أوضع اسم. لماذا أوضع اسم؟ لأن الرجل أراد الرفعة، قاضي القضاة أي كل قاض فهو فوقه، هذا المعنى لا يستقيم، لأن الله قاض يوم القيامة على عباده، ومن يكون فوقه؟ لا أحد. إذن هذا الكلام باطل، فلما كان باطلا كان وضيعا، فلما كان باطلا كان وضيعا. لذلك لا يجوز أن يقال ملك الملوك، ما يجوز. لماذا؟ لأن ملك الملوك هو الله. فإذا قال قائل: أنا ملك الملوك، فيقال له: الله الملك، فلا أنت فوقه؟ فإن قال لا، دل على بطلان قوله وكذبه وزوره. لكن هل يجوز أن يقال قاضي القضاة في بلدة كذا وكذا؟ يعني مثلا كان في أيام الخلافة العباسية كان يسمى أبو يوسف القاضي، كان يسمى قاضي القضاة في الخلافة العباسية، هذا مقيد ما في بأس، لكن المنهي عنه هو المطلق. واضح؟ المقيد ما في بأس أن يقال قاضي القضاة في بلدة كذا، هذا كرهه بعض العلماء، وأما قاضي القضاة على الإطلاق فهو محرم. ومثل ذلك رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. كيف ملك الأملاك؟ تملك كل الأملاك؟ هل تملك الشمس والقمر؟ هل تملك النجوم؟ لا. إذن هذا اسم وضيع. قال سفيان: مثل شاهان شاه. سفيان بن عيينة المكي فسر الكلمة بكلمة فارسية معروفة عندهم، يقولون شاهان شاه. ما معنى شاهان شاه؟ ملك الملوك أو ملك الأملاك. هذا الاسم، هذا الإطلاق لا يجوز حتى لو كان بغير العربية، لأنه لا يوجد شاهان شاه إلا الله، فلا مالك، فملك الأملاك هو الله وملك الملوك هو الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، ومثله قاضي القضاة، ومثله حاكم الحكام، ومثله ملك الملوك، ها ملك الملوك، ومثله ملك القلوب، فملك القلوب هو الله سبحانه وتعالى. نعم. الثانية أن ما في معناه مثله، كما قال سفيان: ما كان في معناه فهو مثله ولو كانت بأي لغة. نعم. الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. نعم. الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه، يعني تعظيم لله سبحانه وتعالى، أن الأسماء المختصة والأوصاف المختصة لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. هذا المناسبة واضح أن احترام أسماء الله تعالى هذا من باب كمال التوحيد، وتغيير الاسم لذلك لأجل ذلك من كمال التوحيد. وأما عدم احترام أسماء الله فهذا إما من نواقص التوحيد وإما من نواقض التوحيد. نعم. قال عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحاكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه داود وغيره. هذا الحديث فيه دلالة على أن كنية أبا الحكم كان مشهور في الجاهلية، ولذلك كان كنية أبو جهل أبو الحكم، فلقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي جهل. ولماذا لا يكره كنية أبو الحكم؟ لسببين: الأول أن الحكم من أسماء الله، فكيف يقال أبو الحكم؟ كما لا يقال أبو الرحيم، لأن الرحيم هو الله، لا يقال أبو الرحمن، وإنما يقال أبو عبد الرحمن. واضح هذا ولا لا؟ فكل اسم لله لا ينبغي لعبد أن يتكنى به. لا يقال أبو العزيز، العزيز هو الله. الوجه الثاني أنك إذا قلت فلان أبو الحكم كأنك خصصت الحكم فيه، مثل ما يقول فلان أبو كذا وكذا، يعني هو صاحب كل شيء، وهذا غلط، لأن أبو الحكم بمعنى الاختصاص لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو الحكم خبرا. إذن ما دام الله هو الحكم فما يصير أن تقول أنت أبو الحكم. وإليه الحكم، فكل حكم إليه فهو أبو الحكم، فكمال الحكم إليه، فلا ينبغي لك، لذلك أرشده بالتكني بأكبر أولاده وهو أبو شريح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى احترام صفات الله وأسمائه ولو كلاما لم يقصد معناه. نعم. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. من تمام احترام أسماء الله وصفاته أن بعض الناس يمد رجله للمصحف، هذا أمر ما يجوز، ما يجوز مطلقا، وإن قصد الإهانة للمصحف كفر اتفاقا، هذا باب خطير. نعم. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. يستحب أن يتكنى الإنسان بأكبر أبنائه، لكن لو تكنى بغيرهم جاز. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. هذا الباب مناسب لما قبله، أن احترام الأسماء من كمال التوحيد، وهزل شيء بما فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول مناقض للتوحيد، مناقض للتوحيد. نعم. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، دل على أن المنافقين هم الذين يخوضون ويلعبون بما فيه ذكر الله والقرآن والرسول. احفظها، ثلاثة أبواب ليس فيها هزل: ما يتعلق بالله، ما يتعلق بالدين، ما يتعلق بالرسل. احذر. بعض الناس اليوم رمضان جاي وقاموا يستهزئون وينكتون ويغشمرون ليضحكوا الناس فيقعون في كفريات وشركيات ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنه: محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة تداخل حديث بعض في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرض بطونا ولا أجبل ألسنا ولا أجبل عند اللقاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لو أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اغتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الرب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. قوله في هذا الحديث عن المنافقين أنهم أن الآية نزلت فيهم، ماذا قالوا؟ ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، دل على أن الطعن في الصحابة هو طعن في حملة الدين، والطعن في حملة الدين طعن في الدين. وأما اعتذارهم كنا نخوض ونلعب، فلم يقبل الله منهم ذلك، لأن الخوض واللعب ليس هذا مجاله، ليس هذا مجاله. فالرجل كان متعلقا بنسعة ناقة رسول الله، النسعة السير الذي يربط به، السير الذي يربط به جل الناقة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعطيهم أي وجه، وإنما كان يقول قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قد يقول قائل هم استهزئوا بالقراء، فلماذا قال قل أبي الله وآياته ورسوله؟ لأن الاستهزاء بحملة الدين استهزاء بالدين، استهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي ورثهم العلم، استهزاء بالله عز وجل الذي اختارهم وحملهم الدين. نعم. السير الذي يربط به جل الناقة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا هو كافر. الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل، لا سيما من الأمير، لأنه إن قبل الاعتذار في مثل هؤلاء ربما يتجرأ الناس على الدين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسه ليقولن هذا لي. الآية. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له آهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. هذا الباب باب ما جاء في قول الله وإن ذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، هذا فيه بيان أن من نقصان التوحيد أن الإنسان بعد الضراء ينسى التضرع إلى الله، هذا من نقصان التوحيد. وأشد منه أن ينسب الفرج بعد الكرب إلى نفسه، أن ينسب الفرج بعد الكرب إلى نفسه. فسر أورد الإمام رحمه الله تفاسير السلف في قوله تعالى ليقولن هذا لي، واحد منهم يقول بعملي، والثاني يقول أنا محقوق بي أنا استحق شبيني، والثالث يقول يريد من عندي أنا عندي علم، والثالث يقول عندي خبرة، وهكذا. فينسبون النعم إلى ماذا؟ إلى أنسابهم أو علومهم أو أعمالهم أو مكاسبهم أو مناصبهم، لا ينسبون النعم إلى الله، وهذا خطر عظيم. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال فأي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدر للناس به

اسما، أما وصفا فإن كان حقا لا بأس به. حاشا عبد المطلب، بعض الناس ظن أن كلمة حاشا عبد المطلب أن هذا يجوز، لا، ليس هذا مراد ابن حزم. مراد ابن حزم حاشا عبد المطلب فلم يقع عليه الاتفاق، واضح؟ اكتب حاشا عبد المطلب أي وقع فيه الخلاف والنزاع. والصواب أنه لا يجوز. فلماذا اختلفوا إذن؟ سبب الاختلاف أن هناك صحابي اسمه المطلب ابن هاشم، فبعضهم قال هو صحابي طبعا أن اسمه المطلب، وبعضهم قال اسمه عبد المطلب ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم. بناء على هذا وقع النزاع، ولكن الذي عليه المحققون أن اسمه المطلب وليس عبد المطلب. وأما استدلال بعض الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب فليس فيه استشهاد، لأن هذا خارج محل النزاع، هذا خبر عن آبائه وأجداده، ففي أسماء آبائه وأجداده أكثر من واحد معبد لغير الله، فهل هذا فيه حجة؟ الجواب لا، هذا خبر. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى ابن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكم الذي أخرجتكم من الجنة لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل. الأيل، أيل ذكر الغزال. نعم، يعني إبليس في الجنة جاءهم من باب الترغيب، وفي الدنيا جاءهم من باب الترهيب، دل على أن إبليس يأتيك راغبا وراهبا، فاحذر، قد يخوفك وقد يؤملك، فاحذر. نعم. قال فيخرج من بطنك فيشق ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطع فخرج ميتا. طبعا الحارث اسم الشيطان، لأن من أسماء الشيطان الحارث لأنه يحرث الشر. فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يعطيه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. هذا المروي عن ابن عباس هو من الإسرائيليات، والمروي رواه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عباس، لكنه من الإسرائيليات، وهذا إن وقع فهو من شرك الألفاظ، فهو من شرك الألفاظ. ونحن نعلم علم اليقين أن العبودية التي عنوها في عبد الحارث لم يقصدوا بذلك عبودية الطاعة وعبودية العبادة، وإنما عبودية لفظ، فهذا من شرك الألفاظ. ولكن الصواب أن هذا لم يثبت، وإنما هو من الإسرائيليات. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله إن الآية فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، جعل أي الأبوين المشركين، جعل أي الأبوين المشركين، وليس المقصود آدم وحواء، على أنه كلام مستأنف، على أنه كلام مستأنف، جعل أي الأبوين المشركين كلام جديد، له شركاء فيما آتاهما. في الأول كان آدم وذريته على التوحيد، ما كانوا يعرفون الشركاء حتى في الاسم، فلما وجد الأبوين المشركين جعل له شركاء فيما آتاهما، قالوا هذا الولد جاءنا ببركة الشيخ الفلاني، هذا الولد جاءنا بدعاء الشيخ الفلاني، هذا الولد جاءنا بجاه الشيخ الفلاني ونحو ذلك. نعم. قال وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاه في طاعته ولم يكن في عبادته. نعم. قال وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن والسعيد وغيرهما. كل هذا ثابت عن قتادة وعن الحسن وعن مجاهد، لكنه من الإسرائيليين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله. نعم. الثانية تحريم كل اسم معبد لغير الله، حتى المطلب محرم، عبد المطلب محرم، هو محرم لكن لم يقع عليه الإجماع، الإجماع وقع على غيره. نعم. الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. نعم. الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. نعم. الخامسة ذكرها السلف، ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. نعم، الشرك في العبادة مخرج من الملة، أما الشرك في الطاعة فيما يكون من الأمور التي ليست بكفرية ما يسمى نقصان في التوحيد وليس مناقضا للتوحيد. نعم. أحسن وليك. لا شك الحارث مستحب، مو لأن اسم شيطان، لأن معناه صحيح، فما من عبد إلا وهو يحرث إما الخير وإما الشر، لذلك قال صلى الله عليه وسلم ما هو مستحب، يقول أصدقها، أصدق الأسماء حارث وهمام. لماذا؟ ما يوجد إنسان إلا هو يحرث يا خير يا شر، إلا وهو يهم يا بالخير يا بالشر، هذا هو الوجه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. هذا الباب مناسب لما قبله، وهو أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى فينبغي أن ندعوه بها، ومن دعائنا الله بأسمائه تعبيد الاسم له، تعبيد الاسم له، فنعبد أسماء أبنائنا بأسمائه سبحانه وتعالى، قل عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز، ولا نلحد في أسماء الله عز وجل. نعم. قال: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون، وعن مسموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. إذن ما معنى يلحدون في أسمائه؟ الإلحاد في أسماء الله أنواع، الأول إنكار أسمائه سبحانه وتعالى مثل وهم يكفرون بالرحمن، هذا واحد. الثاني الإشراك في أسماء الله عز وجل، وهو تسمية الأصنام بأسماء الله كالعزة من العزيز واللات من الإله والمنات من المنان، هذا الثاني إشراك تسمية المعبودات بأسماء الله. الثالث إدخال أسماء على الله ليست من أسمائه، أو تسمية الله بما لم يسمي به نفسه كتسمية الله بالأب، أو تسمية الله بالعلة الفاعلة، هذه من هذا الباب، نسأل الله السلام والعافية. الرابع من الإلحاد في أسماء الله الزعم بأن هذه الأسماء ليست لها معاني، هذا نوع من أنواع الإلحاد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في المسائل الأولى: إثبات الأسماء. الثانية كونها حسنى، وحسنى بمعنى دال على الكمال في المعنى، دال على المعنى الأكمل. نعم. الثالثة الأمر بدعائه بها. دعاء الاسم كيف يكون؟ أولا يكون بمنادات الله بها، يا رحمن يا كريم يا عزيز. ثانيا التوسل بها إلى الله عز وجل، يا رحيم ارحمني، يا عزيز أعزني، بتوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه. الثالث بتعبيد الاسم، تعبيد أسمائنا بأسماء الله الحسنى، عبد الرحيم عبد العزيز عبد الكريم. نعم. الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. نعم. الخامسة تفسير الإلحاد فيها. السادسة وعيد من ألحد. نعم. قال: باب لا يقال السلام على الله. هذا الباب مناسب لأن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وصفات العليا، فكيف يقال السلام على الله؟ لا يقال السلام على الله، لأن السلام معناه طلب السلامة، ولا يطلب السلامة لله، لأنه سبحانه سالم كامل ذو الجلال والإكرام، وإنما يعطي السلامة لمن يشاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. إذا اعتقدنا أن الله هو السلام بضوء هذا الحديث والآيات، وهو اسم من أسماء الله، فالواجب على الإنسان يدرك أن الله هو الكامل في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي شرعه وفي قدره. السلام معناه الكامل، الكامل في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي شرعه وفي قدره سبحانه وتعالى. وهذا من كمال التوحيد، اعتقاد هذا المعنى من كمال التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. التحية التي تصلح لله هي قولنا التحيات لله والصلوات والطيبات، التحيات لله والصلوات والطيبات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. هذا الباب مناسب لما اعتقدنا أن الله هو الكامل في أسمائه وصفاته وهو السلام، فلا ينبغي أن نظهر نوعا من الاستغناء عنه، بل الواجب أن نظهر العجز بين يديه. وهذا من كمال التوحيد، إظهار العجز بين يدي الله من كمال التوحيد، وإظهار نوع من الاستغناء عنه هذا مناقض للتوحيد أو نقص في التوحيد. نعم. قال في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. إذن لا يجوز للمسلم أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، لأن فيه إشارة إلى أنه هو مستغني سواء غفر له أو لم يغفر له. لا، يجب على الإنسان أن يعزم المسألة: اغفر لي وارحمني، فأنا بحاجة إلى مغفرتك، أنا بحاجة إلى رحمتك. وليعظم الرغبة أي ليظهر شدة حاجته إلى مغفرة الله عز وجل، هذا من كمال التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في المسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء. نعم. ثانية بيان العلة في ذلك. نعم. ثالثة قوله ليعزم المسألة. الرابعة عظام الرغبة. نعم. الخامسة التعليم لهذا الأمر. نعم. قال: باب لا يقول عبدي وأمتي. هذا الباب مناسب أيضا، أنه إذا كان الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى فيتعبد له، فلا ينبغي أن نقول عبدي وأمتي، وإن كان هذا إنما هو على سبيل الوصفية، لكن لما شاكل خطاب الله لنا بعبدي وأمتي كان تركه أولى، وهذا من كمال التوحيد. نعم. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وأطئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. إن قول العبد أطعم ربك لغلامه فيه تشبيه، كأن يعني مشاكلته لله، هذا فيه نظر. وأطئ ربك مشاكلته لله، ولا يقل وليقل سيدي ومولاي بالنسبة للعبد، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، هذا كله من باب التأدب مع الله عز وجل في إطلاق الأسماء والأوصاف، من باب إيش؟ التأدب مع الله عز وجل في باب الأسماء والأوصاف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسألة الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي. نعم. الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك. الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، يعني بدل ما يقول عبدي وأمتي يقول فتاي وفتاتي وغلامي. نعم. الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، يعني العبد والأمة بدل ما يقول ربي يقول سيدي ومولاي. نعم. الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، فإن قال قائل السيد من أسماء الله والمولى من أسماء الله، فلماذا جاز سيدي ومولي ومولاي ولم يجز ربي؟ لأن الرب من الأسماء المخصوصة بالله سبحانه وتعالى، أما السيد فيطلق على الله اسما وعلى غيره وصفا، والمولى يطلق على الله اسما وعلى غيره وصفا، فلا ينبغي للعبد أن يطلق هذه الألفاظ إلا على الله عز وجل اسما. فتقول الرب اسم من أسماء الله ومن أوصافه الربوبية، تقول السيد اسم من أسماء الله ومن أوصافه السيادة، المولى والولي اسم من أسماء الله ومن أوصافه الولاية. أما العباد فيوصفون بهذه الأوصاف دون الأسماء، فتقول رب البيت، رب الدار، سيد فلان، مولى فلان، من حيث الإضافة والوصفية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. هذا الباب مناسب لما قبله، أنه من تعظيم التوحيد أن لا يرد من سأل بالله. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، من دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه داود والنسائي بسند صحيح. يعني إنسان إذا سئل بالله فإنه يعظم الله سبحانه وتعالى. لو جاء واحد وقال عطني عشان أبوك، تعطيه؟ ها؟ وهو من معاني واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يجيك واحد يقول أنا ابن عمتك، ليش ما تعطيني؟ أعطني، فتعطيه عشان عمتك. إذا كنت تعطيه عشان عمتك وخالك، فإن جاءك وسألك بالله فمن باب أولى أن تعطيه، هذا من كمال التوحيد. فإن لم يكن عندك شيء فترده ردا جميلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل الأولى: إعادة من استعاذ بالله. نعم. الثانية: إعطاء من سأل بالله. الثالثة: إجابة الدعوة. الرابعة: المكافأة على الصنيعة. الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. السادسة: قوله: حتى تروا أنكم قد كافأتموا. روي على الوجهين: حتى تروا، أي يراكم الناس أنكم قد كافأتموه من كثرة دعائكم له. وروي: حتى تروا، أي أنتم أنكم بدعائكم هذا قد كافأتموه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلى الجنة. هذا من كمال التوحيد، لأن وجه الله دائم، فلا يسأل بالدائم إلا ما هو دائم وهو الجنة. نعم. قال عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. فمن يعظم التوحيد في قلبه ويعرف قدر الله لا يسأل بالله عز وجل، لا يسأل بوجه الله عز وجل الفانيات والناقصات، وإنما يسأل بوجه الله ما هو دائم وهو محل لأن يرى فيه وجه الله وهو الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في المسائل الأولى: أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. الثانية: إثبات صفة الوجه لله تعالى على ما يليق به سبحانه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللوم. هذا الباب لبيان أن من أنواع نقصان التوحيد الإتيان بلو المفيدة للاعتراض على القدر. هذا من نقصان التوحيد، الإتيان بلو المفيدة لنقصان المفيدة للاعتراض في القدر. نعم. قال وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. الآية. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. الآية. فالمنافقون يظنون لو أنهم فعلوا كذا لما كان كذا، لو أنهم لم يفعلوا كذا لكان كذا. أما المؤمن الكامل فإنه يعتقد أن ما وقع لا محيد عنه، أن ما وقع لا محيد عنه، سواء أنت فعلت أو لم تفعل كان المفعول سيقع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. بالنسبة لكلمة لو، ذكر الحافظ ابن حجر وغيره عند شرحه لهذا الحديث أنه أنواع: لو لتمني الخير فهذا أمر مباح بل يندب. لو كان عندي مال لبنيت مسجدا، هذا ما في بأس. النوع الثاني لو للأمور المستقبلية، هذا أيضا مباح حتى لو لم يكن في الخير. مثلا كون الإنسان يقول لو يأتي يوم كذا وكذا سأتزوج، ما في بأس. الصورة الثالثة وهي التي من مخالفة لكمال التوحيد، لو لبيان الضجر على القدر، لو لبيان الضجر على القدر، يقول لو ما رحت ما صار حادثة، لو ما تزوجت ما أفقرت مثلا، لو ما سكنت في المكان الفلاني، فهذا كله في الأمور الماضية. فلو في الأمور الماضية الاتيان بها على سبيل التضجر هو المنهي عنه، أما الاتيان بها على سبيل الخير ليس منهيا عنه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة في حجة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل الأولى تفسير الآيتين في آل عمران. نعم. الثالثة النهي الصريح عن قول لو أني إذا أصابك شيء. الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع عن استعانة بالله. السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. قال باب النهي عن سب الريح. هذا الباب أيضا مناسب، أن سب الريح من نقصان التوحيد، وأن ترك سب الريح من كمال التوحيد. نعم. لا، سب الدهر غير سب الريح. الدهر الزمان، أما الريح فهذا ليس الزمان، شيء آخر. نعم. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تقرؤون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. القاعدة أن كل جماد أوجده الله فإنه لا ينبغي توجيه النقص إليه أو توجيه الشتم إليه، لأن الجمادات الشمس والقمر والريح والسحاب والأرض والسماء لا تتصرف من نفسها، وإنما المتصرف فيها هو الله. أنت قد تنظر للإنسان نظرة نقص لأن له إرادة، لكن تنظر للأرض نظرة نقص لماذا؟ تنظر إلى الرياح لماذا؟ نظرة نقص أو عيب؟ هذا نظر إلى مرسلها، وهذا هو الخطر. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح، والسب معناه التنقيص ويدخل فيه الشتم. فإذا رأيتم ما تكرهون علمنا ماذا نقول، نقول هذا الدعاء اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. إذن فيه دلالة أن الريح مأمورة وليست آمرة، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به، في إشارة إلى أن الريح قد تحمل الخير وقد تحمل الشر، لكن لكونها حملت الشر لا يجوز ذمها لأنها مأمورة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل الأولى النهي عن سب الريح. الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. نعم. قال باب قول الله تعالى أظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. الآية. هذا الباب مناسب، أن من نقصان التوحيد سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، من نقصان التوحيد سوء الظن بالله تعالى، ومن كمال التوحيد حسن الظن بالله تعالى. و الآية هذه واضحة ويوضحها كلام ابن القيم وهو واضح وجلي. نعم. قال قوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. الآية.

أي أول ما خلقه أمره بالكتاب، وليس معناه أنه أول مخلوق. نعم. قالوا في رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. نعم. وفي المسند والسنن، هذا رواية لابن وهب مرسلة لكن معناه صحيح. نعم. قال في المسند والسنن عن ابن الدهلوي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال: لو انفقت مثل احد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك، ولو مت على هذا لكنت من اهل النار. قال: فاتيت عبد الله بن مسعود، ولو مت على غير هذا لكنت من اهل النار. قال: ولو مت على غير هذا لكنت من اهل النار. قال: فاتيت عبد الله بن مسعود وحذيفه بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. هؤلاء الذين قال لهم ابن عمر وعباده وابي بن كعب وعبد الله بن مسعود وحذيفه وزيد، هؤلاء كلهم ردوا على القدريه، واول ما ظهر القدر في البصره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى بيان فضل الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان، الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، الخامسة ذكر أول ما خلق الله. على قول الجمهور أن أول مخلوق هو القلم، ومن أهل العلم من قال أن أول مخلوق لا يدرى لأنه سبحانه لم يزل خالقا. نعم. السادسة أن مجرب المقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن به. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. التاسعة أن العلماء أجابوا بما يزيل عنه الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. نعم. قال: باب ما جاء في المخبرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن اظلم من ذهب يخلق كخلق فليخلقه ذره او ليخلقه حبه او ليخلقه شعيرا. رجا. هذا الباب مناسب ان المصورين فيهم او في افعالهم تشبه بافعال الرب عز وجل، وهذا هو وجه كون التصوير من نواقض التوحيد أو نواقص التوحيد. فإن صور تمثالا يعبد أو صنما أو وثنا يعبد مع الله هذا مناقض للتوحيد، وإن لم يقصد ذلك فهو من نقصان التوحيد. نعم. قال: ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ما الفرق بين كل مصور في النار وكل بدعة ضلالة؟ ما الفرق؟ ها؟ العجيب أن بعض طلاب العلم، طلاب العلم، لو قلت له في بدعة حسنة قال لك: لا، كل بدعة ضلالة. طيب الذي قال كل بدعة ضلالة هو الذي قال كل مصور في النار، كيف أخرجت أنت بعض الصور؟ ما يوجد دليل على إخراج بعض الصور أبدا، هذه كلية مطلقة، كل مصور في النار. فإذا جيت أنت وقلت: لا، هذا التصوير لا يدخل تحت كل، عليك بالدليل، والدليل لا يصلح أن يكون عقليا، لأن كل هنا كلية نبوية، إذا أردت أن تستثني لازم تأتينا بحديث نبوي. ما أكثر تساهل طلاب العلم اليوم في التصوير، كل واحد ماسك تليفونه يصور ويصور ويصور، الله المستعان. طيب ماذا، كيف يوم القيامة إذا كلفت أن تنفخ فيه الروح كيف تنفخ فيه الروح؟ جاوبوني كيف، الله المستعان. من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ، كيف ينفخ؟ يقول لك الفوتوغرافي ما لا ظل، يتفلسفون على كلية النبي صلى الله عليه وسلم. هو ليس الذي قال كل مصور في النار هو موحى إليه؟ أليس الله يعلم

الله لا يشفع عند أحد، وإنما يأمر وينهى. نعم. قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع بعير وألفة الأموال فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود. النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه قوله فإنا نستشفع بك على الله، لأن هذا جائز أن تقول يا شيخ يا فلان أدعو الله لنا، هذا استشفاع جائز ما دام حيا حاضرا قادرا على الدعاء. لكن كيف يستشفع بالله عليك؟ الله لا يستشفع به عند أحد، وإنما يستشفع، وإنما الله يطلب منه أن يأمر فلان وينهى فلان. نعم. قال فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، الثالثة أنه لم يكن عليهم قوله سنستشفع بك على الله، الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. هذا جائز، سؤال المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء من باب الدعاء وليس من باب التوسل بالجاه كما يظنه البعض، التوسل بالجاه بدعة. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد وسده طرق الشرك. هذا الباب مناسب لأنه أراد أن يختم كتاب التوحيد، فناسب أن يقول إنك لابد للمسلم أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسد كل الطرق الموصلة إلى الشرك. نعم. قال عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وقال انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال سيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، فقال قلوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، رواه أبو داود بسند جيد. يعني قولوا بقولكم أو بعض قولكم، قولهم أنت أفضلنا ما في إشكال، لكن قولهم أنت ابن أفضلنا هذا في إشكال، يعني ما يدريهم أن عبد الله هو أفضل الآباء. فقال ولا يستجرينكم الشيطان أي يجركم. نعم. قالوا عن أنس أن ناسا قالوا يا رسول الله لا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهينكم الشيطان، وأنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة الذي أنزلني الله عز وجل، رواه النسائي بسند جيد. نعم. قال فيه المسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنه لم يقل إلا الحق، الرابعة قوله ما أحب أن ترفعني فوق منزلتي. قد يقول قائل ما الفرق بين هذا الباب وبين الباب الذي مر في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد؟ نقول الفرق أن هناك أراد الإمام ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حماية جناب التوحيد العملي، وهنا حماية جناب التوحيد القولي، فهناك بين كيف النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا وحمى التوحيد من الجهات العملية، فمنع من اتخاذ المساجد قبورا ومن البناء على القبور ونحو ذلك، وهنا عن الأقوال. نعم. ما في بأس، سيدنا مولانا ما في بأس جائز، لكن أنت سيدنا وابن سيدنا، يعني أنت تعرفه تعرفك عن أبوه مثلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. من أنسب ما ختم به الإمام كتاب التوحيد هذا الباب، أنه مهما عرفنا التوحيد وكماله وعرفنا نواقض التوحيد وابتعدنا عنه فنحن لا نستطيع أن نقدر الله حق قدره، لأن الله أعظم من ذلك وأجل من ذلك. نعم.

السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كتاب كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة. هذا آخر الأبواب والمسائل، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بقي كشف الشبهات، وإن شاء الله نرسل لكم رسالة في الوقت الذي يناسبنا، طبعا السبت القادم، لا السبت الذي بعده، إما أن نجعله بعد العصر أو بعد العشاء بحسب المناسبة. سوف نرسل لكم الرسائل عن طريق الخدمة. وسبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نتوقف عن الدورة التحصيلية. شكرا.